بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 169 من البداية والنهاية. قلت قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بعد البعثة في فترة الوحي، وإسلام من أسلم إنما كان بعد نزول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، فكيف يمر ورقة ببلال وهو يعذب وفيه نظر؟ ثم ذكر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب. وذكر مشتراه لجماعة ممن أسلم من العبيد والإماء، منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عميس التي أصيب بصرها ثم رده الله سبحانه وتعالى لها، والنهدية وابنتها اشتراها من بني عبد الدار ببعثتهما سيدتهما تطحنان لها، فسمعها وهي تقول لهما والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر حل يا أم فلان، أو كما قال، فقالت حل أنت، أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا. قال قد أخذتهما وهما حرتان، ارجعا إليها طحينها. قالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. قال ذلك إن شئتما. واشترى جارية بني مؤمل حي من بني عدي، كان عمر يضربها على الإسلام. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال قال أبو قحافة لابنه أبي بكر يا بني إني أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال فقال أبو بكر يا أبا إني إنما أريد ما أريد. قال فتحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر السورة. وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن بهدلة عن زرو عن ابن مسعود قال أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه وأبو بكر، منعه الله تعالى بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا في الحاشية واحد سبق تخريجه. أتابع. قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقول فيما بلغني: صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن إبراهيم بن عصمة، عيد عن إبراهيم بن عصمة العدل، حدثنا السري ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فأما أمه فيقتلوها فتأبى إلا الإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار سمية، طعنها أبو جهل بحربة في قلبها، وهذا مرسل. قال محمد بن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وخزاه، وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفلين رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به لعنه الله وقبحه. قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول نعم افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم. قلت وفي مثل هذا أنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم. هناك خطأ في المطبوع، إذ هي مكتوبة أليم، وهي في الصحيح عظيم. متابع: فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ، أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال. في الحاشية واحدة: حسن البيهقي في الدلائل، اثنان مرسل، السابق نفسه، ثلاثة خزاه أذله وأهانه، أربعة قينا حدادا أو صانعا أو صائغا. متابع: ولي ثم مال وولد، فأعطيك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله تعالى: ويأتينا فردا، أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الأعمش به، وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه، فذكر الحديث. وقال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا بيان وإسماعيل قال: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: قد كان من كان قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل. زاد بنان والذئب على غنمه. وفي رواية ولكنكم تستعجلون. انفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا والله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا يعني في الصلاة. وقال ابن جعفر فلم يشكنا. وقال أيضا حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قال شعبة يعني في الظهيرة. ورواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حر رمضاء. زاد البيهقي في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أو ابن مضرب العبدي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. والذي يقع لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث مختصر من الأول وهو أنهم شكوا إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم وغير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن إسحاق وغيره. وسألوا منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة. وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون في العذاب أعيد، كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد من مما أصابهم، ولا يصرفهم ذلك عن دينهم. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في مناقب الأنصار 2 الرمضاء شدة الحر، وهي أيضا الرمال الساخنة بفعل الشمس. 3 صحيح أحمد متابع، وبشرهم أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر ويظهره ويعلنه وينشره وينصره في الأقاليم والآفاق، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولهذا قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة، أعيد، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة. فمن استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلي بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر، والله تعالى أعلم. باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. قال إسحاق بن راهوي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله، وكما قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله مما لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر بيأثره عن غيره. فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن إسحاق به. وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا فيه أنه قرأ عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر المواسم فقال إن وفود العرب ستقدم في الحاشية واحد صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أعيد إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا. فقيل يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به. فقال بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا نقول كاهن. فقال ما هو بكاهن؟ رأيت الكهان. فما هو بزمزمة الكهان؟ فقالوا نقول مجنون. فقال ما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فقالوا نقول شاعر. فقال ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر وبرجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول هو ساحر. قال ما هو بساحر؟ قد رأينا السحارة وسحرهم فما هو بنفسه ولا بعقده. قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجني فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر فتقول هو ساحر يفرق بين المرء ودينه. وبين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره. وأنزل الله سبحانه وتعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وفي أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.